الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط العاشر من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 1400 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط التاسع قد انتهى عند الثلث الأول من صفحة 28 و400. يبدأ هذا الشريط من نفس الموضع، وهذا الشريط هو العاشر، يبدأ من نفس الموضع في صفحة 28 و400، وهو قوله رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد ثبت بالصحيح أن في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم. قال أنس: ونزل فيه القرآن قرأناه حتى رفع، أن بلغوا أنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال تعالى: استغفروا بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق: استبشروا أي سروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم. وقلما ذكر الله فضلا ذكر فيه الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه، إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. وقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بارك الله وسلم اللهم صل على اللهم صل على الحمد لله الله أكبر. يقصد بسبب الله سبحانه وتعالى الشهيد اللي يقصد بسبب الله، هل يطلق عليه شهيد؟ يقول الشهيد فلان أو يشهد رحمه الله. له الأمر جانبان، أحدهما ما يتعلق بالله رحمه الله، هذا الله الذي يعلمه، الشهداء هو أعلم بهم. أما من جهة الحكم الظاهر هم قد يسمى شهيد يقتل بسبب الله، ولا يغسل ولا يصلى عليه، الحكم الظاهر. فالشهيد له جانبان، جانب من جهة الله فهو الله يعلم سبحانه وتعالى، وجاني من جهة المخلوقين وقتل مع الناس في سبيل الله فهو لحق الشهداء وقال شهيد. نقول شهيد شهيد لكن في الظاهر، أما الأمور الباطنة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون شاهدا عندنا ولكن نيته الباطنة هو شهيد، يكون أراد الدنيا وأراد شيء آخر، ما أراد وجه الله، فلا يكون لحق الشهداء في الجنة والأجر الذي يعطاه الشهداء، لكن في حق الدنيا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. جاء فيهم عدة جمعهم المؤلف حافظ الحجر في شرحه على البخاري، ذكر روايات جاء فيهم خمسة: الصحيحين المطحون والمرقون، صاحب الهدم، صاحب الغرض، والشهيد في سبيل الله. وجاء غيرهم: امرأة تموت بجمع، جاء الحريق، وجاء أنواع نحو 7 أو 6 أو 5 ساعات تقريبا، لكن في بعض الأحاديث ضعف، ومحفوظ نحو 7 أو 8 ما فيها خارجة 5 من القرون، ومرة تموت بجمع في الولادة، والحريق تموت في الحرق بالنار 7، وجاء في نحو 5 أو 6 أحاديث في سندها بعض الضعف، ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري على أحاديث الشهداء. وهل الشهداء الشهيد يعاتب بذنبه؟ يغفر له كل شيء إلا الدين. الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين كما جاء في الحديث الصحيح. حديث جابر بن عبد الله أن الله لم يكلم أحدا إلا أنه كلم أباه في صحته.

إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهم ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال محمد بن إسحاق فحدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأسهل كان قد شهد أحدا قال شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فرجعنا جريحين فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه فكان إذا غلب حملته عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية هكذا الصدق والرابع بما إن الله جريحان وخرج أيضا كل واحد يحمل الآخر إذا تعب الله ليس معه مطية الله وقال البخاري حدثنا المقصود من هذا كله إرهاب العدو. العدو لما حدث بالعودة خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له كرة فلهذا انتدب المسلمين وأمرهم بالخروج ويعلم عدو الله أن المسلمين بهم بقية وأن هذه الجراحة لن تمنعهم من الخروج والطلب. وكان هذا فيه خير عظيم فلهذا جد الكفار في ذهابهم إلى مكة وخافوا أن يرجعوا فيكون عليهم شيء من الكوارث وهم قد غنموا وحصل لهم بعض ما حصل فلهذا فرحوا بالعودة والذهاب والهرب بعد الرجوع. اللهم صل وسلم. نعم. جزاك الله خير. رجل الجرحى مع رسول الله عليه وسلم. فهذه كلها يعني خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ليس بخاصة عامة. كل ما كان فيه نشاط وحب الخروج يخرج. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول الآية قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما كان أبواك ابن أختي كان أبواك نعم أبوه أبو بكر من جهة الأم والزبير أبوه نفسه وأمه أسماء بنت أبي بكر فهما أبواك له يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا وقال من يرجع في أثرهم فانت ما عندك ألف أبواك ما عندك ألف أجل أبوك الزبير وأبوك لا بأس نعم عندك ألف أحسن نعم فلما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يرجع في أثرهم فانتدب منهم 70 رجلا من فيهم أبو بكر والزبير هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السياق

واشتد عليهم الذي أصابهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين، فقال إنما يرتحلون الآن ويأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل. فجاء الشيطان يخوف أولياءه وقال إن الناس قد جمعوا لكم، فأبى عليه الناس أن يتبعوه وقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد لأحضض الناس. فانتدم معه الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا، فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء، فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح الآية. ثم قال ابن إسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال. قال ابو هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها 32 والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة وقد مر به كما حدثني عبد الله ابن أبي بكر معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامة. صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها. ومعبد يومئذ كان مشركا، وقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوجدنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بحمراء حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا أصبنا محمدا وأصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم رجع قبل أن نستأصلهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم ثم لنفرغن عنهم ثم لنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد. ثم خرج رسول الله من عند رسول الله ثم خرج من عند رسول الله من حمراء الرسول يعني معبد. ثم خرج خرج معبد فارق الرسول صلى الله عليه وسلم المتوجه الى مكه لعل حتى الاشاره خرج من عند رسول الله ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الاسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا أصبنا محمد وأصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم ثم لنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد؟ قال محمد وأصحابه بطلبكم في جمع لم أر مثله يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، وهم من الحنق وهم من الحنق عليكم بشيء لم أرى مثله قط. قال ويلك ما تقوله؟ قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال والله لقد أجمعنا الكرة عليهم من التأصلة بقيتهم. قال فني أنهاك عن ذلك. والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر. قال وما قلت؟ قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي التالت الأرض بالجود الأبابيل. فتردى بأس كرام تردى بأس كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل ولا ميل معازيل. فظلت أعدو أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالخيل. إني نذير لأهل السيل راحية لكل ذي إربة منهم معقول من جيش أحمد لا وخشى تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ومر به رفض من عبد القيس. فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم تبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل إليكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنه قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال وهذا ما قال تعالى الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه رجوعهم والذي نفس بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كلمس الذاهب. كأمس الذاهب. الله المستعان. لو سوموا بها لو سوموا بها لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لو لقد سومت لهم حجارة لو لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها هذا لو أصبحوا نعم لكانوا كأمس الذهب أصبحوا بها بحضر الأسد نعم. وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين. وقال الحسن سم رحمه الله نعم الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الله جل وعلا يبتلي عباده الأبرار بالأشرار ليرفع شأنهم ويعلي درجاتهم ويعظم أجورهم ويكفر سيئاتهم. هكذا يفعل بعباده حتى يعظم أجرهم ويرتفع ذكرهم وحتى تكون لهم العاقبة وحتى يتأسى بمن بعدهم الصبر على البلاوى والمحن. هكذا سنته في عباده يمتحن أولياءه بأعدائه ثم تكون العاقبة لأوليائه كما جرى يوم أحد وكما جرى يوم الأحزاب ثم صارت العاقبة للمؤمنين ولم يغزو جيش المشركين بعد ذلك بل غزاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفتح الله عليه وانتهى أمرهم. اللهم صل وسلم. ما جعل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى

سبحانه وتعالى هذا من فضل وجوده وكرمه، وجعل الإمداد للملائكة جعلها بشرى، وليس النصر بهم بل النصر به سبحانه وتعالى، هو النصر إلا من عند الله، ولكن جعلهم أنصارا وجعلهم مؤيدين كما أيد بالمؤمنين وأصغر بالمؤمنين، وكما أعان بأنواع السلاح وبإعداد القوى، فجعلها بشارة وجعلها عونا وجعلها هيبة للعدو وكبحا لشره، والنصر بيده سبحانه وتعالى. فإذا شاء نفع بالأسباب وأعان بها وهزم الأعداء، وإذا أراد سبحانه وتعالى أمرا آخر لم تنفع الأسباب ولم تجد شيئا، وغلب من شاء الله أنه يغلب، غلب من شاء الله أنه يغلب، وغلب من شاء الله أنه يغلب، نعوذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا في مسائل دنيا غير الجهاد كالزراعة والحدادة والتجارة، ما يقول هذه الأرض عندي وأنا أجلس ولا أفعل شيئا، وإذا شاء الله أنها تبل وتأتي بحبوب كثيرة فعل، هذا غلط. بل يزرع يبذر ويجري الماء ويلاحظ المزرعة بأسباب نجاحها وفلاحها، ومع هذا يعتمد على الله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى مع الأسباب. فالأسباب جزء من التوكل ولا بد منها في التوكل. فالمتوكل الحقيقي هو الذي يفعل الأمرين، يعتمد على الله ويعلم أنه سبب الأسباب وأن ما شاء الله كان، ومع ذلك يأخذ بالأسباب التي شرعها وأباحها لعباده وأمرهم بها، كما أنه يتزوج المرأة ويطأها يرجو أن الله ينفع بذلك وأن يأتي ولد، ولا يقول أنا أتوكل على الله ولا أتزوج ولا أطأ امرأتي ولا ويأتي تأتي الأولاد، هذا من الحماقة ونقص العقول والعتة. نعم. بس شو رأي ابن موسى الحجاء على ثوده وفي موسى ثوده؟ نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أصباط حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد. والمعنى كيف ينعم من يذكر قيام الساعة وأهوالها وغرائبها وشدائدها وما يكون في ذلك اليوم الطويل العظيم من الأهوال، كيف ينعم بهذه الدنيا وكيف يطيب له العيش وكيف يستريح وهو يتذكر هذه الأمور العظيمة والأهوال. فكيف إذا كان لا يدري، كيف إذا كان لا يدري هل ينجو أو ما ينجو، هل هو من السعداء أو من الأشقياء؟ إذا كان من وعده الله بالجنة والنجاة من النار يخاف ويقول كيف أنعم، فكيف بحال من لا يدري ويخاف من معرة الذنوب وشرها؟ نعم. نعم. وقد روينا عن أم المؤمنين زينب حديث الله موسى حديث الله موسى الرازي وين أحد الله موسى الله موسى الرازي نعم إبراهيم بن موسى بن جميل بن زين الأموي ربما نسب إلى جد صدوق من الثانية عشر النسائي الله يجزيه إبراهيم بن موسى بن جميل بن جيل الأموي ربما نسب إلى جد إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء الرازي يلقب بالتصريف ثقة حافظ من العاشرة يلقب إيش؟ يلقب بالصغير ثقة حافظ من العاشرة مات بعد العشرين ومئتين الجميع هناك مسائي بس إبراهيم موسى بن جميل إيش؟ إبراهيم بن موسى بن جميل بن جيل الأموي ربما نسب إلى جده

لأن عشان يكون هذا يعني اللقاء يعني ثم ظاهر السياق. نعم. فابتاعوا كذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة الله وفضل بنعمة من الله وفضل لم يمسكم سوء. الآية قال وهي غزوة بدر الصغرى رواه ابن جرير وروى أيضا عن القاسم عن الحسين. أسناد هذا المرضوي هذا المرضوي هو الحاكم أسناد هذا الحاكم نعم قال الحاكم يسأل هذا طبعا هو بيهقي نعم قال من قال هذا أبو سفيان قبله قبله أول الشيء بقول الله تعالى نعم الذين قال لهم الله في الله تقدموا لك بشر قال هذا ابو سفيان قال محمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم اصحابنا فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى فانطلق رسول الله من ابي ذكيح فقط من ابي ذكيح رواه اخر رواه من وقال ابن ابي نجيح من بعد رواه اخر نعم بدرون وروي أيضا عن القاسم عن الحسين قال وهي غزوة بدر الصغرى رواه ابن جرير وروي أيضا عن القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جرير عن ابن جريج قال لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان وجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش ويقولون قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك يريدون أن يرعبوهم فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد قال فقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة بخيل محمد وقال في ذلك نظرت قلوطي من خيول محمد وعدوة منثورة كالمنجدي واتخذت ماء قديد كالمنجدي كالمنجدي نعم كالعنجدي كالعنجدي واتخذت ماء قديد موعدي قال ابن جرير هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأ إنما هو قد نفرت من رفقتي محمد وعدوة من يثرب كالعنجدي فهي على دين أبيها الأفلدي قد جعلت ماء قديد موعدي وما أضجنان لها ضحى الغد ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة قال الله تعالى ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال ولينصرن الله من ينصره وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الآية وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولا يحزنك الذين يسارعون وفي هذا دلالة على أن العباد إذا استقاموا على أمر الله واتبعوا شرعه وصدقوا في طاعته سبحانه وتعالى يسر أمورهم وكفاهم شر أعدائهم والشيطان من شأنه أن يخوف بأوليائه ويعظمه في نفوس الناس ويقول سوف يفعلون وسوف يفعلون حتى يوهم الناس وحتى يثبطهم عن الجهاد وحتى يثبطهم عن يجب عليهم من اتباع الشرع. ولهذا قال سبحانه في حق هؤلاء سواء كان ذلك في انصرافه من أحد أو كان في ذهابه إلى البدر الصورة في كلا الحالتين انقلب المسلم من مكة من الله وفضل وقد ثبتهم الله وقوع عزائمهم وأعانهم حتى شمروا عن ساعد الجد وتوجهوا لقتال عدوهم إلى حمراء الأسد ليرعبوا عدو الله وليخيفوهم حتى ذهبوا إلى مكة ورجع المسلمون بنعمة من الله وفضل إذ رجعوا بنعمة آمنين مطمئنين سالمين بعدما أصابه القرح الذي حصل في غزوة أحد. وإن كان في غزوة بدر فهم جاءوا يعني الصورة الأخيرة فهم جاءوا إلى الموعد ولم يتأخروا ولم ينفذوا ولم يضعفوا ولكن ضعف أداؤوا الله وتأخروا ولم يأتوا فصار هذا من فضل الله عليهم. والمسلمون حين جاءوا إلى بدر وفيها أسواقها ابتاعوا واشتروا وحصل لهم بذلك من الخيرات والفضل ما حصل وحصلت السبعة الحسنة والخبر الذي اشتهر بين الناس لأنهم جاءوا لقتال عدوهم وعدوهم تأخر وخاف ووجل ولم يفي بما وعد فكان هذا في حق الرسول وأصحابه سمعة حسنة وأخبار سارة للمؤمنين وضارة الكافرين. وأما قوله جل وعلا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فالمعنى أن الشيطان يخوف العباد الله أولياء الشيطان يخوف أولياء يخوفهم أولياء يعظمهم بصدوركم ويقول لكم إنهم أقوياء وإنهم كيف وكيف حتى يخافهم أهل الإيمان وحتى ينكروا وحتى يتأخروا عن الجهاد والمصادمة لعدوهم والمقابلة لعدوهم بسبب كيد الشيطان وتعظيمه لأوليائه في نفوس المؤمنين حتى يخافوا. الله قال فلا تخافوهم وخافوني يعني إياكم ومطاوعة الشيطان في أن تخافوا أعداء الله وأن تسمعوا لداعي الشيطان ووسوسته بل خافوا الله وراقبوه وهو الناصر سبحانه وتعالى وبيده تصريف الأمور بيده خلال هؤلاء الكفرة بيده نصركم عليهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه أليس الله بكاف عبده هو سبحانه كافي لعباده ووليه جل وعلا وهو يخوفونها بالذين دونه الكفار يخوفون المسلمين بمن دون الله من الأعداء ويقولون إنهم كيف وكيف إنهم عندهم من قوة كذا من رجال كذا ليخيفوا المؤمنين ويثبطوهم عن الجهاد. والله المستعان. نعم الله تاريخ الأبيات نعم والعلق على الأبيات يقول الأبيات في سورة هشام منسوبة إلى معبد بن أبي معبد الخزاعي وينظر في السير الطبعي. والعجوة نوع جيد من كل المدينة والعنجد الزبيب الأسود والدين الدأب والعادة والأفلس الأقدم وقديد موضع قرب مكة وغجمان جبل على طريق المدينة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم ليظن الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز خبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم فيتطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاء. فقال تعالى لا يحزنك ذلك إنهم لن يدعوا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا إلا الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا هذا بهذا لن يدعوا الله شيئا أي ولكن يمنون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقص قوله ويحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم الخيرات بل لا يشعرون. وكقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكقوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا ويعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال هذا كله يبين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن له الحكمة البالغة في إضلال من ضل وكفر من كفر وابتعاده من الإيمان وأنه هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. ومن أراد الله له الهداية وفقه لها وهداه لها ويسر له أسبابها ومن أراد له الشقاوة والضلال فإنه هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا قال ولا يحزنك الإنسان إنه لا يضر الله شيئا ينبغي أن لا تحزن عليهم لأن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على هدايتهم ويود أن يهديهم الله ويدخلوا في دين الله بمحبته الخير لهم عليه الصلاة والسلام ومحبته لخروجهم من دائرة الكفر وسلامتهم من معرة الكفر. ولكن الله حكيم عليه سبحانه وتعالى فنهى نبيه أن يحزن من أجل ضلالهم وأن يطمئن وأن يشرح الصدر لحكمة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا لا تشوف رأيك جل وعلا واصبر ما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. هو سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا انما على الداعي وعلى الرسول بلاغ على الرسل بلاغ والدعاء عليهم البلاغ والبيان والدعوه والرشاد والله سبحانه ولي التوفيق للعباد هو الحكيم العليم جل وعلا. فلا يحزن المؤمن ولا يحزن الرسول لهذا الامر فان ربك حكيم عليم جل وعلا. قال سبحانه قال نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يحزنون. المقصود أن المؤمن وعلى رأسه من الرسل إنما عليه البلاء والبيان والدعوة إلى الله عز وجل وما يضرهم كفر من كفر وضلال من ضل ولا ينبغي يحسنوا لذلك فإن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى وهو البصير بأمر عباده فله الحكمة البالغة في إضلال من ضل وفي هداية من هدى جل وعلا. اللهم استعانوا. ثم يبين سبحانه وتعالى ايضا ان اللي اشتروا الكفر بالايمان لا يضر الله شيئا اذا استبدلوا الكفر بالايمان وعصوا الله وخالفوا امر الله فلا يضر الله شيئا انما يضرون انفسهم ويهلكون انفسهم ويبوءون بغضب من الله وسوء المصير نسال الله العافيه. ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أي لا بد أن يعقد شيئا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه يعرف به المؤمن الصابر والمرافق الفاجر يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهتك به يسار المنافقين وظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى ما قال الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال مجاهد ميز بينهم يوم احد وقال قتاده ميز بينهم الجهاد والهجران وقال السدي وهذه من حكمته العظيمه فان الناس لو كانوا دائما منصورين والنصره لهم والرفاق لهم دائما ولا يصيبهم مرض ولا يصيبهم نصب ولا نكبة ولا يسلط عليهم الأعداء لدخلوا في دين الله جميعا ولا موقع على كفر أحد وقد سبق في علم الله أن الناس فيهم مسلم وفيهم كافر وفيهم الطيب وفيهم الخبيث فابتلاهم بما يميز هذا من هذا فيميز الصابرين المتقين المهتدين الراغبين فيما عند الله من المنافقين والكافرين والظالمين ومن قل صبره وعظم جزعه بالبلايا والمحن اما بالامراض واما بالهاب المال واما بتسليط الاعداء حتى يحصل بعض الهزيمه كما جرى يوم احد فابتلاهم الله بالهزيمه التي بين اسبابها سبحانه وتعالى وان اسبابها عصيان من عصى وفشل من فشل فابتلاهم بالهزيمه حتى يتميز الصابرون من اهل الايمان ويتميز المنافقون من اهل الرده والفساد وانحراف القلوب كما قال الله في أخرى سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فالابتلاء والامتحان من الله عز وجل عباده فيه كليف لهم وفيه إظهار لفضل الفضلاء وشكر الشاكرين وصبر الصابرين وفضيحة لأهل النفاق والفساد والكفر والضلال فالمؤمن يتحمل ويصبر ويبين كمال إيمانه وصبره على الحق والكافر المنافق يبين فساده وانحرافه وما في قلبه من الشر والفساد نعم اللهم استغفر وقال السدي قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر به فأنزل الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أي حتى يخرج المؤمن من الكافر ورمى ذلك كله بجدير ثم قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي أنتم لا تعلمون غير الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يقبضه من الأسباب الكاذبة من ذلك حتى يميز لكم يعني حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يقبضه من الأسباب الكاذبة عن ذلك ثم قال تعالى ولكن الله سميع رسله من يشاء فقوله تعالى عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتبع من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسله أي أطيعوا الله ورسوله فيما شرع لكم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وقوله تعالى لا يحسب أحد بالله ورسوله لأن العمل به الإيمان والآمن بالله ورسوله يدخل فيه التصديق ويدخل فيه القول الطيب ويدخل فيه العمل الصالح كل داخل في الإيمان لهذا قال أطيعوا الله ورسوله فالمعنى آمنوا بالله ورسوله يعني إيمانا يتضمن طاعة الأوامر وترك النواهي وقول الحق والانكفاف عما لا يجوز مع ثبات القلب وصبره وخوفه ورجائه ومحبته ونحو ذلك فالإيمان يشمل هذا كله يعني إن الله يبتلي عباده فعلى المؤمن عند البلايا أن يصبر وأن يؤمن وذلك بطاعة الله ورسوله والوقوف عند حدود الله ورسوله وكفى عما حرم الله ورسوله هذا هو النتيجة الصحيحة المستقيمة الإيمانية لأهل الإيمان، لا يزيدهم البلاء إلا ثباتا بالحق ونصرا للحق ومجاهدة في سبيل الحق وبعدا عن الباطل، لعلمهم بأن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء ثم تكون العاقبة لأهل الإيمان. هنا قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يمتحنون، فلا بد من الامتحان كما فتن من قبله. نعم. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه، وربما كان في دنياه ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال فيطلقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن منير حدثنا عبد الله بن منير سمع بن نضر البخاري له شيخ قال عبد الله بن منير، وهنا واحد كأخ له حواشي على البخاري قال عبد الله بن منير في التشريف، المتأخر صاحب الحاشية يقال بن منير، وأما شيخه هو عبد الله بن منير في التشريف شيخ اسم الفاعل. حدثنا عبد الله بن منير سمع بن نضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤت يؤدي زكاته مثل له شجاع الأقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ برهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا فوزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل وشر لهم إلى آخر الآية. تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه وقد رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الشجاع الأقرع يعني الحي العظيم الثعبان العظيم ذهب شعر رأسه من شدة سمه وخبز سمه. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الذي نساب عن محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن ابي صالح عنه حديث اخر قال الامام احمد حدثنا خجيل بن مثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي لا يؤدي زكاه ماله يمثل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان ثم يلزمه بطوقه يطوقه يقول انا مالك انا فضلك. وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل على القول الرسال عن ابي النضر هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه به. ثم قال النسائي وروايه عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر اثبت من روايه عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره. قلت ولا منافاه بين الروايتين فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين والله اعلم. وقد ذاقه الحق. هذا يبين سوء عاقبه البخل وان عاقبه البخل ضخيمه وان البخل بالمال ولم يؤدي الحقوق التي عليه من الزكاه وغيرها ندم يوم القيامه غايه الندامه وصار ماله عذابا عليه يوم القيامة، وصار يصور هذا المال ويجعل هذا المال شجاع أقرع يعني ثعبانا عظيما يطوقه ويلزم شدقيه ويقول له أنا يعذب به أنا ماله أنا كنزه غير عذاب في النار صلى الله عليه وسلم، يعني عذاب يكون يعذب بعذابين، عذاب بهذا الثعبان الذي يطوقه يوم القيامة في المحشر ثم عذاب النار أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مرضوي من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة ومن حديث محمد بن حميد عن زياد الخطمي عن أبي هريرة به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن جامع بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض والله بما تعملون قدير. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاعا أخرى يتبعه يفر منه ويتبعه ويقول أنا كذبك. ثم قرأ عبد الله مشتاقه من كتاب الله المطوقون ما نزلوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد. زاد الترمذي وعبد الملك بن عيينة كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي بكر بن عياض وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي وائل عن ابن مسعود به. ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفا. وهذا يدل على عوض عقوبة من بخل بالحق الذي عليه ولم يؤدي زكاة ماله ولم يؤدي الحقوق التي عليه في المال. فإن هذا المال يعيب به صاحبه يوم القيامة كما قال جل وعلا: والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. فالمال الذي لا تؤدى حقوقه من زكاة وغيرها يعذب به صاحبه يوم القيامة نعوذ بالله. وهذا العذاب يتكرر ويستمر من يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي هذه الأحاديث الأخرى الدلالة على نوع آخر من العذاب، وأنهم كما أنهم عذبوا بهم وقيا في النار ويحمى عليهم ويكون بهذا المال، هو أيضا يمثل لهم شجاع أقرع، يمثل هذا المال لهم شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بشدق أي الرجل لصاحب المال ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. وقال الشجاع هو الحية التعمال العظيمة، الحية العظيمة التي قد ذهب شعر رأسها من شدة سمها وكبر وطول عمرها نسأل الله السلامة. المقصود أنه نوع آخر من العذاب لمن بخل بما أعطاه الله. ولهذا قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء طوقا في العنق مع التعذيب والكيبة مع تمثيل بهذا الشجاع الأقرع نسأل الله العافية. نعم. حديث آخر. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن بصال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا مثله شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: من أنت؟ ويلك. ويقول: أنا كنزك الذي خلفت بعدك. فلا يزال يتبعه حتى يقبه يده ويقلمها ثم يتبع سائر جسد إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني من جرير عبد الله البدني ورواه ابن جرير بن مرتوي من حديث سهل بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا أدعي له يوم القيامة شجاعا يتلمر قوله الذي منعه له من لكل جرير. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رحم يأتي إلى رحمه ويسأله فيسأله من فضله من فضل جعله الله عنده فيدخل به عليه لا خرج له من جهنم شجاع يتلمر حتى يطوقه ثم رواه حتى يطوقه ثم رواه من طريق قال ابي قزعة واسمه حجر بن بيان واسمه حجر بن بيان عندك مصغر الرحم، وأن الإنسان إذا جاءه رحمه قريبه يسأله الفضل بفقره وحاجته ثم اعتذر إليه، هذا من أسباب كونه يعذب بماله يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قطيعة الرحم من أقبح السيئات ومن الكبائر، والله أمر بالإحسان القرابات وصلة القرابة وحذر من قطيعتها. يقول عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالواجب على القريب المؤسر أن يحسن إلى قريبه المعسر، وأن يواسيه من ماله ويحسن إليه من زكاة أو غيرها، وأن لا يدعه في حاجة وهو مؤسر. هذه هي الصلة، هذه صلة الرحم التي أوجبها الله، أن تواسيه بمالك وتحسن إليه مما أعطاك الله. راجع شوي يمكن غلط في التسمية. يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، عليه يواسع مما يسر الله من الزكاة أو من غير الزكاة. وقال العرض في أهل عباس: نزلت في أهل الكتاب الذي يبطل بما في أيديهم من الكتب. الحقوق تشمل الزكاة وتشمل الحقوق الأخرى. حق المال يخص بالزكاة، يشمل الزكاة ويشمل حق الضيف ويشمل حق القريب وحق الزوجة وحق الأولاد وحق المضطر. حقوق المال كثيرة غير الزكاة. هذه فيها من شرط الأقربية، ما دام عنده قدرة وعند عنده السعة والقدرة حسب ما أعطاه الله. إنما الواجب يتفاوت، كل ما كان الأقرب صار أشد في الوجود. قال هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب. لكن هذا في حق العشار، ما عنده إلا ما يكفي الأقرب بدأ به قبل الأبعد، لكن عنده يسر يعم الأقرب وغير الأقرب، لكن عنده سعة من المال. ولو إذا قصر ذاك لا يقصر هذا، كذلك له حق إذا كان مجهول أو معروف بالحاجة. أما إذا كان سائل يتشبع ويطلب زيادة وعنده مال ما له حق، إذا كان مجهول ما في أشياء. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائلون السائل أقسام ثلاثة، قسم يعرف أنه غني هذا يزجر ويقدر، قسم مجهول الحال يعطى ما تيسر، قسم معروف بأنه فقير يعطى كذلك حقه. هذا المحروم محروم فقير ما عنده مال ولا المحروم فقير ما عنده مال حرم المال. العام يسمونه عنده مال ولكن يسمونه محروم، هذا من كلام العامة من لغة العامة مصطلح العامة مو من اللغة العربية ولا من اصطلاح أهل العلم. وقال العوفي عن ابن عباس نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها، رواه ابن جرير والصحيح الأول، وإن دخل هذا في معناه. وقد يقال هذا أشد إذا كان البخل بالمال يعاقب عليه صاحبه، فالبخل بالعلم عدم تعليم الناس العلم عدم توجيههم الى الخير مع حاجتهم اشد من البخل بالمال واعظم، لان الباخل بالعلم وبخل عنهم باسباب الهدايه باسباب السعاده فيكون اشد في الاثم ويكون مشابها لليهود الذين بخلوا بالعلم ولم يبينوه للناس. نعم. وقد يقال إن هذا أولى بالدخول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. فقد رأوا فقدموا بأموالكم ما ينفعكم يوم مآبكم، والله بما تملون خبير، أي بنيابكم وضمائلكم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله بصير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم ولم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وكتاب منير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس لما نزل في قوله تعالى من ذا الذي يقبل الله ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لو الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فاكذبونا ما استطعتم ان كنتم صادقين. والذي نفسي وقال والذي نفسي بيده لو الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فاكذبونا ما استطعتم ان كنتم صادقين. فذهب الحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ابصر ما صنع بصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا ابا بكر؟ فقال يا رسول الله ان عدو الله قال قولا عظيما يزعم ان الله فقير وانهم عنه اغنياء يزعم ان الله فقير وانهم عنه اغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله بما قال فضربت وجهه فجحد في الحاق ذلك وقال ما قلت ذلك. فانزل الله لي ما قال في الحاق لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. رواه ابو حاتم وقوله سنكتب ما قالوا شديد وبعيد ولهذا رواه ابو حاتم كذلك رواه ابن ابي حاتم عن ابن المصلح عنه كان العاده ابو حاتم ازال فيه ابو حاتم ابن حبان ابن ابي حاتم. وهذا من جهل اليهود وظلمهم وشده كفرهم فانهم يعلمون ان الله غني وانهم فقراء ويعلمون انه سبحانه خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى ويعلمون انه حين قال من ذل يغلب الله قلبه حسنا لا ليس مراده